بين عيون كل البشر اخترتك انت يا حلم ابعد من القمر حبيتك انت من بين عيون كل البشر اخترتك انت يا حلم ابعد من القمر حبيتك انت صدقني يا حبيبي انا حبيتك من قبل ما قبلك او اشوفك حسيت بحنيني وحسيتك كتبت اسمك وحروفك محسيتوش احساسي بيك اللي ماليني عدد النجوم ما توصفوش كل اللي عدى من سنيني قبلك انت محسيتوش احساسي بيك اللي ماليني عدد النجوم ما توصفوش لو بهمس بشفايفك احسك لو اهمس انا اطلق اسمك وبموت في همسك وسكوتك لو تسكت انا بسمع صوتك شوف قد ايه انا حبيتك من بين عيون كل البشر اخترتك انت يا حلم ابعد من القمر حبيتك انت صدقني يا حبيبي